بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تقدم في المجلس الأخير ذكر حكم الاستمناء في نهار رمضان والفرق بينه وبين الجماع من ناحية الحكم ومن ناحية المعنى. وهنا في هذه المسألة، وهي مسألة تابعة لما سبق، يبين المصنف حكم المذي. والمذي هو ماء أبيض رقيق أو لزج يخرج من الذكر عند التفكير في الشهوة بغير شهوة، عند التفكير في الشهوة بغير شهوة. وبلا شك ليس هناك دليل واضح على أن خروج المذي يفطر أو يفطر. وقول المصنف هنا الصحيح أنه إذا استمنى أو باشر، يعني إذا استدعى المني، ولا يعني هذا أن المني قد خرج، إذا استدعى المني عن طريق الاستمناء أو باشر، أي باشر أهله فخرج المذي، هذا على الصحيح لا يفطر، لا يكون سببا في تفطير الصائم. ليس هناك دليل عليه على أنه يفطر بهذا، بل الدليل دل على مشروعية هذا أو على عدم حرمته، لما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وهو صائم، والمباشرة مظنة خروج المذي، بل مظنة خروج المني. نعم، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حب الإنذار لتكرار النظر. إذا كرر النظر إلى امرأته أو غيرها بشهوة فأنزل يفسد صومه، وأما إذا أنزل من نظرة واحدة فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لك الأولى وليس لك الثانية. وأما التفكير بأن فكر حتى أنزل فلا يفسد صومه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. نعم. يعني إذا أنزل المني نظرا لتكرار النظر إلى زوجه أو إلى ما أحل الله له من النساء، سواء كانت زوجة أو كانت ملك يمين، فهنا يعني المصنف رحمه الله تعالى يبين أن تكرار النظر يعني متعمدا حتى تسبب هذا في نزول المني أو في يعني الإنزال، فإن هذا يترتب عليه فساد الصوم. وأما إذا نظر نظرة واحدة دون أن يكرر النظر فأنزل فهذا لا يفسد صومه، واحتج بعموم قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في الحديث الذي أخرجه الترمذي وأبو داود من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لك الأولى أي أن الرجل إذا وقع نظره فجأة على امرأة لا تحل له من الأجانب، إنه لا يأثم هذا لأنه لم يتعمد النظر إليها، فهذه النظرة الأولى لك، أي لا إثم عليك فيها. ليس معنى لك أنه يجوز لك أن تنظرها كما يفهم بعض الجهلة أو بعض الفسقة من هذا الحديث أن النظر الأولى لك يحتج بها على أنه يتعمد النظر، يتعمد النظر الأولى، ها هذا فجور في فهم الحديث، تأويل الفجرة لهذا الحديث. وقد يتخذوه بعضهم سخرية، سخريا يعني يسخرون منه، يتخذ بعض الفجرة هذا الحديث سببا أو مادة للسخرية والعياذ بالله. فهذا لا يجوز بلا شك. فمعنى النظرة الأولى لك هم لم يأخذوا الحديث من أوله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة، فنهى أن يتبع النظرة الأولى التي لم تكن عن تعمد أن يتبعها نظرة ثانية متعمدا. فهذا واضح في أن النظرة الأولى لم تكن عن تعمد، إنما جاءت كنظر الفجأة، فوجئ بامرأة أمامه كان يسير في الطرقات أو بالسيارة، فوقع نظره على امرأة غير متعمد أن ينظر إليها، فهنا هذه لا إثم عليه فيها. ولكن إذا كرر النظر إليها شهوة أو بغير حاجة، ها أو يعني تعمد النظر إليها، هذا الذي يأثم. والشاهد أن المصنف احتج بعموم هذا الحديث، وكما ذكرنا أخرجه الترمذي وأبو داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي هذا، وهو جاء من حديث بريدة عن علي، أن احتج المصنف بهذا بعموم هذا الحديث على أنه كذلك الصائم إذا كرر النظر إلى امرأته حتى أنزل أنه يعني يفسد صومه بذلك. ولكن هذا الاستدلال فيه نظر. أولا أن الحديث لم يدل على ذلك، وليس فيه لا علاقة له بهذا الأمر. ويؤكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه كما ذكرنا أنه كان يباشر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولم يأتي عنه ما يبين فيه أن المباشرة التي تقتضي النظر لا تجوز، بل على العكس، باشر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهو صائم. ولو كان النظر المتكرر إلى المرأة الذي قد يترتب عليه نزول المني لا يجوز لبينه النبي صلى الله عليه وسلم حال المباشرة، لكن هذا بلا شك لم يحدث. فالذي يظهر أنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المباشرة للصائم بفعله، وفعله صلى الله عليه وسلم يتأسى به، ما لم يدل دليل على الخصوصية، وليس هناك دليل على الخصوصية في هذا الأمر، فدل هذا على أن النظر كذلك إلى أن ينظر إلى امرأته في السماء هذا جائز، ليس محرما. ولكن كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وكان أملككم لإربه، كان أملككم لإربه، كما بيّن هذا العلماء ومنهم العلامة الألبانية رحمه الله تعالى، أي كان لا يظن به صلى الله عليه وسلم أنه يقع في الجماع، هذا هو المقصود، وليس المقصود مسألة مجرد نزول المني. فالشاهد أنه الذي يظهر والله أعلم أنه لا دليل على التفطير بهذا، وإن نزل، ولكن بلا شك العبد لا يتحرى هذا الأمر في الصيام، يعني لا يتعمد هذا من باب التعمد، ولكنه إذا حدث هذا مع المباشرة الجائزة أو مع النظر الجائز، فالذي يظهر أنه ليس لك دليل واضح يدل عليه على الفطر بهذا الأمر. وأما التفكير فكما بيّن الشيخ أن التفكير يعني في الشهوة ولو ترتب عليه نزول المني لا يفطر، وهذه تفرقة في غير بابها. فلو كان التفكير الذي يترتب عليه الإنزال لا يفطر فكذا من باب أولى أو كذلك النظر، لأنه إن نظر إلى امرأته في الصيام هذا جائز، ليس محرما، ليس محرما، لم يأتي دليل على تحريم هذا أو على تحريم تكرار النظر، فكونه جائز فكذلك ما يترتب عليه لا دليل على أنه يترتب عليه حكم الفطر. هذا الذي يظهر من هذا الأمر، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا الذي يعني يدل عليه كلام الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: خامسا الحجامة، القول بأن الحجامة مفطرة هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. مفطرة القول بأن الحجامة مفطرة هو من مفردات الإمام أحمد رحمه الله تعالى. دليله هو أبي صلى الله عليه وسلم صححه الإمام أحمد وشيخ الإسلام وغيرهما من الحفاظ، وضعفه بعض أهل العلم. والفطر يكون بخروج الدم، أما إذا احتجم فلم يخرج دم فلا فطر. وأما عن حكمة الفطر بالحجامة فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أما المحجوم فالحكمة أنه إذا أخرج منه الدم أصاب بدنه الضعيف. لا أصاب ضعف. أين وصلت؟ أين وصلت؟ أصاب. نعم أصاب. الذي يحتاج معه إلى، لا هو هنا الضعيف تعود على البدن الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد له قوته. لا هي كما هي على بابها، أصاب بدنه الضعيف. نعم أصاب بدنه الضعيف. إذا أخرج منه الدم أصاب بدنه الضعيف، أصاب بدنه الضعيف الذي يحتاج معه إلى غذاء لترتد عليه قوته. وأما الحاجم فإنه عادة يمص قارورة، فإنه عادة يمص قارورات الحجامة، فإذا مصها فإنه سوف يسعد دم إليه أو إلى فمه. نعم إلى فمه. وربما من شدة الشفط ينزل وربما من شدة الشفط ينزل الدم إلى بطنه من حيث لا يشعر. وهذا هو الغالب، ولا عبرة بالنادر، لذا لو أنه احتجم بالآلة أو بآلة منفصلة لا تحتاج إلى مص فإنه لا فطر بذلك. وهذا هو الراجح بالنسبة للحاجم، أنه لا يفطر لا يفطر إذا حجم بالآلة المنفصلة. إذا حجم بآلات منفصلة. طيب نحسن. نعم مسألة الحجامة من المسائل التي اشتهر فيها الخلاف في الصوم، هل تكون سببا في الفطر أم لا، والمشهور من قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما رواه عنه أصحابه أنه يرى الفطر بالحجامة، يرى إفطار الحاجم والمحجوم، ويحتج بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم قد أورد له الإمام أحمد أو روى له 11 طريقا كما في مسائل عبد الله ابن أحمد له. نعم لم كما في مسائل ولده عبد الله له فيما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، وذكر شواهد هذا الحديث وفصل في طرقه العلامة الألباني رحمه الله تعالى كما في رواية الغليل وكذلك في صحيح سنن أبي داود النسخة الأم التي توسع فيها الشيخ الألباني في التخريج، فيذهب أو ذهب رحمه الله تعالى إلى صحة هذا الحديث لكثرة هذه الطرق والشواهد، ومن ثم فإن الحديث من ناحية الرواية فهو صحيح، ولكن الإشكال الآن في الاحتجاج به، وهل هو محكم أم منسوخ؟ هذا هو البحث. أما من ناحية الصحة فالذي يترجح أن الحديث صحيح لما جاء له من طرق وشواهد أشرنا إليها، فالإمام البخاري رحمه الله تعالى كما في كتاب الصيام من الصحيح قد بوب بقوله باب الحجامة والقيء للصائم، ثم أتبع هذا ببعض الآثار المعلقة التي علق بعضها بصيغة الجزم وبعضها بصيغة التمريض عن الصحابة، ثم علق هذا الحديث حديث أفطر الحاجم المحجوم بصيغة التمريض بقوله يروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم قال وقال لي عياش حدثنا عبد الأعلى حدثنا يونس عن الحسن مثله، قيل له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، ثم قال الله أعلم. والبخاري كأنه أورده ليبين ضعفه عنده كأنه لا يرى صحته لأنه أورده بصيغة التمريض، أو كأنه يرى أنه جاء من طرق لا يسلم منها طريق من ضعف إن كان يصح بمجموعة هذه الطرق. نعم، فالأمر محتمل بالنسبة للإمام البخاري، ولم يجزم بهذا أو ذاك، ولكن الآثار التي أوردها البخاري بجانب الأحاديث التي ذكرها في هذا الباب تدل على أنه يميل إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم، حيث أورد بعد التبويب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. وهذا الحديث قد استنكر الإمام أحمد لفظة هو صائم واعتبر أنها منكرة أو شاذة، وأن الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وأما لفظة وهو صائم فالإمام أحمد استنكرها. ولكن الذي يعني ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد استدرك عليه، والإمام أحمد ذكر هذا في رواية مهنا، فقال الألباني في صحيح أبي داود بعد أن ساق رواية أبي داود لحديث ابن عباس بنفس إسناد ولفظ البخاري، قال إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه البخاري بإسناد المصنف ومتنه، وصححه ابن الجارود، ثم قال وقال الحافظ صحيح لا مرية فيه. وهذا الذي يعني يظهر بادي الرأي أن الحديث صحيح، ولولا ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه واعتمد هذه الرواية واحتج بها في كتابه أو في باب الحجامة. فالشاهد أن الحديث هذا هو من الأدلة التي استدل بها من قال بأن الحجامة لا تكون سببا في فطر الصائم، لا يفطر بها الصائم. وهذه الرواية يقوله احتجم ومحرم واحتجم وهو صائم إن صحت اللفظة الأخرى أو إن صح اجتماع لفظين في سياق واحد احتجم وصائم محرم، وهذا جاء في السنن وصححه الشيخ الألباني. فكونه احتجم صائما محرما هذا يدل على أن هذا كان في حجة الوداع، وهذه الرواية استدل بها من قال بأن هذا الحديث دليل على النسخ، على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. ويأتي بيان هذا فيما يلي من الأدلة. فأخرج البخاري بعد هذا الحديث في الباب نفسه حديث أنس، والذي أخرجه عن شيخه آدم ابن أبي إياس أنه قال سمعت شعبة أنه قال سمعت ثابتا البناني قال سئل أنس أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. وزاد شبابة، ويعد متابعا لآدم ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة زاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يأخذ حكم الرفع، هذه زيادة. وقوله أكنتم تكرهون هذا يعني فيه نقل لإجماع الصحابة أن ثابتا عمم السؤال لأنس أكنتم، وهذا يعود على الصحابة، فأجاب أنس بقوله لا، يعني ما كان الصحابة يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف. وهذه العلة هي التي جاءت في عدة آثار عن الصحابة بل وعن التابعين مما يؤكد هذا الإجماع، أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالح فيما اشتهر عنهم أنهم ما كانوا يكرهون الحجامة للصائم إلا من أجل الضعف. فمن الآثار التي وردت في هذا، ثم نورد بعد ذلك حديثين يدلان أيضا على النسخ. وقد علق البخاري كما ذكرت بعض هذه الآثار في هذا الباب. من هذا ما قد أخرجه علي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر من سند صحيح عن أبي المتوكل الناجي وهو من أصحاب أبي سعيد الخدري أنه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال نعم لا بأس. وأخرج النسائي في السنن الكبرى هذا الأثر وزاد فيه زيادة هامة وهي قوله إذا لم يجد ضعفا. هذا قول أبي سعيد أنه أجاز الحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا. وكذلك أخرج مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك بعد، فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر، هكذا رواية الموطأ. وفي رواية ابن أبي شيبة قال فلا أدري لأي، هذا قول نافع، فلا أدري لأي شيء تركه أو للضعف، وهذا الذي يظهر أن ابن عمر كان يحتجم وهو صائم ثم ترك ذلك لأنه رأى أنه يضعفه عن الصيام، لكنه لم يتركه لأنه يفطر. ماذا؟ لا، البخاري لم يعلق هذا ولا ذاك، ولكنه لعل البخاري علق ماذا؟ طيب. البخاري رحمه الله تعالى نعم علق أثر ابن عمر هذا، نعم علقه بصيغة الجزم، نعم، ولكنه لم يذكر لفظة الضعف، ولكنه ذكر لفظ الموطأ أو بنحوه، أنه كان يحتجم وصام ثم تركه، فكان يحتجم بالليل. فكونه ترك الحجامة وكان يحتجم، هذا يدل على أنه لم يكن يرى أن الحجامة تفطر، وإلا ما احتجم ثم ترك بعد ذلك لعلة أخرى، وهي علة الضعف كما جاء في رواية ابن أبي شيبة. ولفظ قول نافع في رواية ابن أبي شيبة أنه قال: لا أدري لأي شيء تركه أو للضعف. نعم. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يحتجم وصائم فقال: أرأيت إن غشي عليه، أي كأن أبي هريرة خاف عليه من الضعف، فلذلك كره ذلك. وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة آثار أخرى عن التابعين تحمل المعنى نفسه كما في شرح العمدة، منها ما جاء عن أنس أيضا، عن أنس بلفظ آخر بخلاف ما أخرجه البخاري، هو ما قد جاء في مسائل عبد الله بن أحمد لأبيه، وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن حميد الطويل أنه قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم فقال: كنت أرى أنه يكره إلا أن يجهده، إلا أن يجهده. وأيضا أخرج عبد الرزاق في مصنفه وعزاه شيخ الإسلام إلى سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون الحجامة للصائم مخافة الضعف. هذا أيضا فيه نقل للإجماع على ظاهر اللفظ، كانوا هذا يعز هذا إلى إما إلى الصحابة وإما إلى التابعين. وإبراهيم النخعي يروي عن أصحاب ابن مسعود، وفي الغالب هو يقصد بهذا أصحاب ابن مسعود من أهل الكوفة، فهذا قد يعني يقال بالنسبة لإبراهيم أنه نقل لاتفاق أصحاب ابن مسعود على هذا الأمر، وهذا هو قول ابن مسعود تبعا. نعم له. وهذه الآثار كلها تدل أو يعني يشهد لها قول أنس الذي أخرجه البخاري أنه لما سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم وفي زيادة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا، إلا من أجل الضعف. فهذه العلة التي من أجلها كره الصحابة والتابعون الحجامة للصائم، ولعل كذلك من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في أول الأمر: أفطر الحاجم والمحجوم، ثم بين بعد ذلك صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم قد نسخ. وكما ذكرنا أنه من أدلة النسخ حديث ابن عباس في أنه احتجم وهو صائم محرم صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا جاء حديث أنس ابن مالك الذي أخرجه الدارقطني وعنه البياقي في سننه الكبرى أنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر ابن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، أي الحاجم والمحجوم. قال أنس: ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وهذا الحديث قال عنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، أخرجه الدارقطني وكما ذكرنا، وعنه البيهقي، وقال الأول منهما أي الدارقطني وأقره الآخر أي البيهقي كلهم ثقات أي رواة الحديث، ولا أعلم له علة. والحافظ قد احتج به أيضا في فتح الباري. فهذا دليل ثان على نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا الذي أكده الإمام الألباني بقوله بعد ذلك: حديث أنس هذا صريح في نسخ الأحاديث المتقدمة أفطر الحاجم والمحجوم. نعم. واحتج أيضا الشيخ الألباني وكذلك الحافظ ومن قبله الحافظ ابن حجر في الفتح بحديث أبي سعيد الخدري أنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة. رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم والحجامة، وصحح الحافظ إسناده كما في الفتح. فالخلاصة أن الحجامة بالنسبة للصائم لا تفطر على الراجح، وإنما تكره فقط من أجل الضعف كما جاء النقل عن الصحابة والتابعين. هذا هو ما يعني ظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. طيب قبل أن أنسى ننبه عليكم إن شاء الله يوم الأربعاء القادم يكون إن شاء الله هناك مجلس يجمعني مع شيخنا فضيلة الشيخ الوالد حسن عبد الوهاب البنا هنا في هذا المسجد، بعنوان استقبال رمضان و نعم استقبال رمضان وإبطال كيد أو شبهة الإخوان في استقبال رمضان والرد على بيان الإخوان المسمى بنداء إلى أرض الكنانة، المسمى بنداء إلى أرض الكنانة. هذا البيان الفاجر الذي يدل على أن هؤلاء القوم لا يتوبون إلا أن يشاء الله، ويصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة، وفي زيادة حتى يدع بدعته. فهؤلاء ماضون في بدعتهم وضلالهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة إلا من كان على حزبيتهم وضلالهم وبدعتهم. فإن شاء الله يكون هذا المجلس يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب هنا في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، بعد صلاة المغرب إن شاء الله. طيب اقرأ. قال رحمه الله تعالى حكم القصد والشرط. القصد هو شق العرق أرضا، والشرط هو من هذا؟ نغلق لك هذا؟ طب شو لعله عشان نغطي عليه الكتاب. والله ما عندنا وقت لهذا. نعم تفضل. والشرط هو شق العرق الأولى، وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أن الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو أرعف نفسه متعمدا حتى يخرج الدم من أنفه حتى يخف رأسه فإنه يفسر بذلك. وقوله رحمه الله هو الأقرب إلى الصواب. وأما خروج الدم بغير قصد فلا يفسد الصوم، كأن يرعف بدون اختياره أو قلع ضرسه لأنه لا يقصد بقلع الضرس إخراج الدم. نعم يعني الشيخ رحمه الله رجح هذا واختار قول الشيخ الإسلام بناء على ترجيحه في مسألة الحجامة أنها تفطر الصائم، وهذا هو المشهور من قول الإمام أحمد كما ذكرنا أنه يرى الاحتجاج بحديث أفطر الحجم والحجوم ولا يرى أنه نسخ. فبناء على هذا كذلك حكم الفصد والشرط على ما بين المصنف، فأيضا على قوله يفطران، والذي يترجح أنه لا دليل على الفطر بهما، والله تعالى أعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى الشروط التي يجب توفرها في أي من المفطرات. الأول أن يكون عابدا، الثاني أن يكون ذاكرا لحديث أبي هريرة مرفوعا من نسي وهو صائم ثم أكل أو شرب فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم. ولو وضع لقمة في فمه وتذكر أنه صائم قبل أن يبلعها فإنه يلزمه أن يغفظها. طيب، يعني الشيخ رحمه الله تعالى هنا يذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في الشيء حتى يكون مفطرا. فذكر الأمر الأول أن يكون عامدا، أن يتعمد هذا الأمر المفطر، نحو من يتعمد الأكل أو الشرب، أو أن يتعمد الجماع. هناك خلاف في مسألة الجماع، هل إذا جامع ناس يعني يفطر أم لا؟ وظاهر تبويب البخاري فإنه لا يفطر بهذا إن كان ناسيا، وهذا الذي جاء عن الحسن البصري قياسا على الأكل والشرب، أنه لو أكل أو شرب ناسيا لا يفطر بهذا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، وحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم، تفضل. والثالث أن يكون عالما، وضده الجهل، وهو قسمان. أولا جهل بالحكم الشرعي، أي لا يدري أن هذا حرام. ثانيا جهل بالحال، أي لا يدري أنه في حال يحرم عليه الأكل والشرب. والدليل الأول حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أنه أراد أن يصوم وقرأ قول الله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأتى بعقال أسود وهو حبل تربط به البعير، وأتى بعقال أبيض وجعلهما تحت وسادته، وجعل يأكل وينظر إلى الخيطين حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حتى تبين أي هو أي عادي الخيط الأبيض. حتى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهذا أخطأ في فهم الآية. لأن المقصود هو بياض النهار وسواد الليل. طيب، تفضل. فهذا أخطأ في فهم الآية، لأن المقصود هو بياض النهار وسواد الليل. فلما جاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا عريض إن وسع الخيط الأبيض والأسود، ولم يأمره بالقضاء لأنه جائل لم يقصد المخالفة. نعم، وهذا دليل واضح على ما أشار إليه الشيخ من أن الجاهل في هذه المسألة يعذر بجهله. قد يكون جاهلا بالحكم الشرعي، أي بأن فعل هذا من المحرم، وقد يكون جاهلا بالحال، يعني هو لا يدري أن الوقت قد دخل فأخذ يأكل ويشرب ظنا أن الوقت لم يدخل. وهذا دل عليه حديث عدي رضي الله عنه أنه لم يفهم، أو يعني أخطأ رضي الله عنه في فهم الآية فكل واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله عز وجل من الفجر لم تنزل في أول الأمر، إنما نزل الشق الأول من الآية. فكان عدي يأتي ظنا منه أن هذا هو الفهم الصحيح للآية، يأتي بخيط حقيقي، خيط أو عقال، يعني حبل أسود وآخر أبيض، ويضعهما بجانبه في ظلمة الليل. فإذا تبين له الفرق بينهما، بين الخيط الأبيض أو الحبل الأسود هذا الحبل الأبيض، يكون دخل وقت الفجر على فهمه رضي الله عنه. أخطأ رضي الله في الفهم، في فهم الآية، فلما نزلت من الفجر عرفوا أن رب العزة سبحانه يقصد بياض الليل، يقصد سواد الليل وبياض النهار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر عديا بالقضاء، رغم أنه لعله أفطر في وقت الصيام، يعني دخل وقت الفجر وهو ما زال يأكل ظنا منه أن الفجر لم يدخل، فهذا جاهل بالحال، جاهل بحقيقة الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره بهذا ولم يأمره بالإيش؟ بالقضاء. نعم تفضل. الدليل الثاني. والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. نعم. فهذا جهل بالحال لا بالحكم الشرعي، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، لكن من أفطر قبل أن تغرب الشمس جاهلا بحال غروبها، إذا تبين أن الشمس لم تغرب يجب عليه الإمساك، لأنه أفطر بناء على سبب ثم تبين عدمه. وهذا مبني على قاعدة مهمة، وهي أن من بنى قوله على سبب تبين أنه لم يوجد فلا حكم لقوله. نعم، هذا الدليل الثاني على اعتبار الجهل بالحال في عدم الفطر، أنه كما جاء في حديث أسماء هنا أنها قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، يعني ظنوا أن المغرب قد دخلت، أو يعني ظنوا أن الشمس قد غربت نظرا لأن الغيم غطى على الشمس فظنوا الغروب فأفطروا، ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب لما زال الغيم. هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من طريق هشام ابن عروة عن فاطمة وهي زوجه زوج عروة رضي الله عنه عن أسماء رضي الله عنها. وقيل لهشام فأمروا بالقضاء فقال لا بد من قضاء، هكذا ذكر البخاري هذا عن هشام بن عروة، وهذا قاله رحمه الله اجتهادا منه، وإلا فإنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لم يأتي في الحديث المرفوع أنه عليه وآله الصلاة والسلام أمر بالقضاء، فالأصل براءة الذمة. الأصل براءة الذمة حتى يأتي الدليل بإشغالها، هذه قاعدة من القواعد الشرعية، الأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل بإشغالها. فالأصل أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، وإنما هشام رحمه الله تعالى قال هذا اجتهادا منه، ولكنه ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى الأمور المباحة للصائم والتي لا يفطر بها الاحتلام والتذكير في الدماء وإن أنزل، وإذا أصبح وبفمه طعاما يبتلعه مثل بقايا الطعام التي تظل في أقصى الفم، والاغتسال والمضمضة والاستنشاق والاستنثار والزيادة على ثلاث مرات في الوضوء، وإن كانت هذه الزيادة محرمة أو مكروهة كراهة شديدة في الصيام وغيره، واستعمال معجون الأسنان وإن كان الأولى تركه خلال الصيام. نعم، هذه كلها من الأمور الجائزة المباحة التي لم يأتي دليل على تحريمها في حق الصائم، وبعض العامة قد يظن حرمة أو كراهة بعض هذه الأمور جهلا منهم أو تعنتا وتشديدا على النفس في غير موضع التمسك أو التشديد. الأذان. فالآن فهذه الأمور هي أمور أجازها الشارع، وما سكت الله عز وجل عنه يسكت عنه ولا يبحث، وما كان ربك نسيا. الله عز وجل قد سكت عن أشياء رحمة بعباده. وهذا الذي يعني جاء في آيات الصيام، وهي سنة ربانية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالله عز وجل لم يكلف عباده بما لا يطيقون، ومن ثم تجاوز سبحانه وسكت عن أشياء رحمة بهم وتيسيرا عليهم. تؤذن لسه؟ تفضل. طيب اقرأ وصل. رجاء من الإخوة طلبة العلم أن يتأدبوا بآداب مجلس العلم، وأن يتركوا الكلام في الدرس وتبادل الحديث، هذا ليس من أدب الدرس. ليس من أدب الدرس أن يتحدث الطالب مع أخيه أو صاحبه، سواء كانوا الذين يجلسون في الخلف أو في الأمام. الذين جلسوا في الخلف من أجل أن يتحدثوا، فلماذا حضروا الدرس؟ إذا كانوا لا يريدون حضور الدرس ولا يستفيدون، ما أحد ألزمهم بالحضور، لكن يجلسون في الخلف يتكلمون، هذا ليس من الأدب، ليس من أدب الدرس. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم صيام من أكل شاكا في طلوع الفجر. الحكم أن صومه صحيح حتى وإن اكتشف بعض أنه قد أكل بعد طلوع الفجر بناء على العذر. نعم. نعم. نعم. هنا رجل أكل يعني بعد ظهور الفجر الحقيقي، ولكنه كان يشك هل ظهر الفجر الحقيقي أم لا. هذا الشك يعني يجعله في حيز العفو أو المعذرة، لأنه لم يجزم بطلوع الفجر فأكل، ولكنه كانه شك أو غلب على ظنه أن الفجر لم يظهر. فهنا هذا يعني يأخذ حكم ما سبق من أنه يعذر بجهله في هذا الأمر ولا يلزمه القضاء، بل عليه أن يتم اليوم صائما. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: حكم الجماع للصائم في نهار رمضان. هو من المفطرات، ودليله الكتاب والسنة والإجماع، ويدخل فيه الجماع في القول الحلال والحرام أو في الدبر، فعليه القضاء والكفارة. وحده العلاج للحشرة في القول أو الدبر سواء أنزل أو لم ينزل. والدليل على وجود الكفارة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة؟ فقال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس الرجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال: خذ هذا وتصدق به. قال: على أفقر مني يا رسول الله. صلى الله عليه وسلم: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: أطعمه أهلك. فرجع إلى أهله بتمر. نعم. يعني هذا الحكم واضح، أن الرجل يحرم عليه تحريما قطعيا أن يجامع أهله في نهار رمضان، وإن صنع ذلك وجبت عليه الكفارة المغلظة، وهي مذكورة في هذا الحديث، وحديث حديث متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وله عدة مرويات أو عدة ألفاظ. نعم تفضل. ووجوب القضاء والكفارة على الرجل والمرأة لا على الرجل وحده. نعم هذا هو الراجح، ولكن المسألة فيها تفصيل. فالمرأة إن تواعت الرجل أو كانت هي البادئة فالكفارة بلا شك تلزمها كما تلزم الرجل، وأما إن أكرهها أو كانت جاهلة بالحكم فاستغل جهلها فهذا كما يظهر لا تلزمها الكفارة، إنما يكون الإثم عليه هو إن كان عالما مختارا وأكرهها أو استغل جهلها فألزمها بهذا فالكفارة عليه وحده. نعم ولا شيء عليه. نعم تفضل. وأما الرجل المذكور في الحديث السابق لم يكن جاهلا لا أكمل. نعم تقول أما إذا كان أحدهما معذورا. أما إذا كان أحدهما معذورا بجهل أو نسيان أو إكراه فليس عليه قضاء ولا كفارة. نعم يعني كذلك الرجل، الرجل قد يكون جاهلا بالحكم أو يفعل هذا ناسيا كما ذكرنا فهذا الذي يظهر هنا لا كفارة عليه. نعم الله أعلم. وأما الرجل المذكور في الحديث السابق لم يكن جاهلا بحكم تحريم الدماء على الصائم بدليل قوله هلكت، إنما كان جاهلا بما ترتب عليه ولذا أمر بالكفارة. نعم يعني البعض قد يظن أن المجامع في نهار رمضان هنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان جاهلا بهذا الحكم، كما بين الشيخ ثم فرق بين أن يكون جاهلا بالحكم وأن يكون جاهلا بما يترتب على الحكم، فهو لم يكن جاهلا بالحكم أنه يحرم عليه الجماع في نهار رمضان بدليل قوله لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم هلكت، فقوله هلكت معناه أنه كان يعلم أنه فعل شيئا محرما ولكنه لم يكن يدري ما الذي يترتب على فعل هذا الشيء المحرم، هذا الذي كان يجهله، يجهل الحكم المترتب على الجماع. نعم فثم فرق بين الأمرين. تفضل. قال رحمه الله تعالى مسألة: إذا جامع في يومين أو أكثر من رمضان قيل يلزمه كفارة عن كل يوم، وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأول، لأنها كفارات من جنس واحد كما لو حلف على أيمان متعددة ولم يكفر، وهذا القول وإن كان له حظ من النظر والقوة لكن لا ينبغي الاتي به، لأنه لو اتي به لانتهك الناس حرمات الشهر كله. نعم هذه المسألة يعني مطروقة في كتب الفقه وفيها تفاصيل كثيرة، مسألة أنه يكرر الجماع في اليوم الواحد من نهار رمضان يعني ينتهك حرمة اليوم الواحد بأكثر من جماعة، أو أنه يفعل ذلك في أيام متتالية أو في أيام متفرقة من رمضان، هل تلزمه كفارة واحدة عن الشهر كله أم تلزمه كفارة عن كل مرة؟ فالمسألة هي أخذ ورد ونظر في كتب الفقه، ويعني هذا الموطن ليس موطن تفصيل في هذه المسائل، ولكن الخلاصة هي التي أشار إليها الشيخ أنه هذا الفعل أو يعني هذه المعصية هي من جنس واحد، والذي يظهر أنه لا يلزم إلى كفارة واحدة لأنها من جنس واحد، ولكن من فعل هذا استهانة أو تهاونا يعني بالحكم الشرعي فكما بين الشيخ لا ينبغي أن يفتى له بهذا، لا يقال له إن عليك كفارة، بل يقال له إن عليك أن تكفر عن كل مرة وقعت فيها في هذا الأمر حتى يرتدع. فالفتية أو الحكم الشرعي بخلاف الفتية. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: مسألة، إذا جامع في يوم واحد مرتين لا يلزم عن ذلك كفارة، لأن يومه فسد بالجماع الأول، وإن كان يلزم الإمساك بعد المرة الأولى. وهذا القول له وجه من النظر. نعم، يعني مسألة الجماع في اليوم الواحد التي أشرنا إليها، يعني مش أكمل المثال الذي ذكره الشيخ. وشبيه بهذه المسألة رجل مسافر فأفطر وقدم بلده قبل انتهاء النهار، فعلى المذهب يلزمه الإمساك، وإذا جامع عليه الكفارة. لكن الراجح إذا أنه لا يلزمه الإمساك عليه، فيجوز له جماع زوجه إن كانت مفترة هي لعذر مثله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أفطر أول النهار فليفطر آخره، أي من أبيح له أن يفطر في أول النهار أبيح له أن يفطر في آخر النهار. نعم أكمل. ومثل ذلك أيضا المريض إذا شفي والحائض إذا طهر. نعم، يعني الرجل الصائم المسافر في حال السفر يجوز له الفطر كما بينا على التفصيل الذي أشرنا له في حكم الفطر للمسافر في رمضان. فإن أفطر لرخصة الفطر لأنه مسافر نحو أن يشق عليه السفر، فهذا لو عاد في خلال يوم، يعني خلال نهار رمضان، كان سافر مثلا قبل الفجر أو بعد الفجر ثم عاد بعد العصر، فما زال وقت عليه على الإفطار، فهنا هو مفطر برخصة شرعية، وكان زوجه معه وكانت مفطرة كذلك لرخصة نفسها أو لأي رخصة أخرى، أو كان هو مسافر وكانت هي في بيتها وكانت مفطرة أيضا لأي سبب وعذر آخر نحو المرض. فهنا هو مفطر بعذر وهي مفطرة بعذر، هل يجوز له أن يجامعها في نهار رمضان رغم أنه وصل فانقطع عذره وهو السفر؟ الذي يترجح ويظهر نعم، لأنه أفطر برخصة شرعية، فهذا اليوم هو سيقضيه سواء رجع في نفس اليوم أو لم يرجع، لأنه أفطر في أول النهار. هذا قول ابن مسعود أنه من أفطر في أول النهار فليفطر في آخره، ما دام أفطر في أوله برخصة فله أن يفطر في آخره، ولكن بلا شك هذا لا يقاس على المجامع الذي جامع في نهار رمضان متعمدا للجماع. فمن جامع في أول النهار متعمدا يقال له يجب عليك أن تمسك بقية اليوم زجرا واحتراما لحرمة هذا اليوم، ولا يجوز لك أن تكرر هذا الجماع، ولكن إذا كرره يأثم بلا شك، ولكن هل تلزمه كفارة واحدة أو تلزمه كفارتان؟ هذا في بحث الذي أشرنا إليه. من العلماء من قال إنها تعد كفارة لجنس واحد فتلزمه كفارة واحدة، ولكن الشاهد أنه لا يقال له أنه يجوز لك أن تجامع مرة أخرى، لأن الأولى محرمة والثانية ليست محرمة، بما أنك قد يعني أفطرت بالأولى. لا، يقال عليك أن تحترم وأن تعظم حرمة اليوم، وعليك أن تظل ممسكا وإن أفطرت بسبب هذا المحرم هو الجماع في نهار رمضان متعمدا. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: مسألة، رجل جامع وهو معافى صائم ثم مرض أثناء النهار ببعض يبيح له الفطر، الجواب أنه تلزمه الكفارة. نعم، يعني رجل كان صحيحا معافى ليس في شيء فتعمد الجماع في نهار رمضان ثم أصيب بالمرض في نفس اليوم قبل الإفطار، لعله وارد بسبب هذا، يعني بسبب الجماع، فالشاهد أنه هنا هل يقال لما مرض صارت له رخصة الفطر، فليقال أنه يجوز له في هذه الحال أن يجامع، أو معذرة، هل يقال أنه يجوز له أو يقال له أنه لا يخرج الكفارة عن هذا الجمال؟ تجب عليه كفارة، وإن جاز له الفطر بعد ذلك بأمر أو برخصة مبيحة للفطر فهذا لا علاقة له بأنه جامع متعمدا وهو صحيح، لا عذر له ولا رخصة له. نعم تفضل. قال رحمه الله: مسألة حكم الكفارة في الدماء في صيام غير رمضان. الجواب: لا تجب. نعم، لأن هذا الحكم خاص برمضان، فمن وقع في الجماعة في صيام نافلة هذا لم يفعل محرما، لأن المتطوع أمير نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صام متطوعا فله أن يفطر بغير سبب ولا يلزمه الإمساك، فهذا لم يفعل محرما فضلا عن أنه تجب عليه الكفارة. نعم، هذا الذي يتيسر لنا في هذا المجلس، وكما ذكرت إن شاء الله يكون موعدنا الأربعاء القادم بعد صلاة المغرب هنا في هذا المسجد في مجلس يجمعني مع شيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا حفظه الله تعالى بعنوان استقبال رمضان ونقد بيان الإخوان، أي الإخوان المسلمين، هذا الحزب الضال المسمى بنداء إلى أرض الكنانة. نعم نعم، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.